لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فقد أوجب الطاعة لأولي الأمر. وأولو الأمر لفظ جامع، وفي قصره على الإمام الأعظم خروج على قواعد التفسير، إذ العام يشمل جميع أجزائه ما لم يخصص، وليس ثمة مخصص لعموم النص. والأمر كذلك لفظ عام يشمل بلغة العصر التشريع كما يشمل التنفيذ. ومن ثم جاز لأولي الأمر أن يشرعوا في الحدود السابقة ما يجب على المؤمنين طاعته، وكانت سلطة التشريع ابتناء منعقدة لأولي الأمر. وهذه السلطة موزعة بذلك بين الإمام الأعظم وجماعة المجتهدين وجماعة أهل الحل والعقد، باعتبار هؤلاء جميعا ممن يندرجون تحت هذا اللفظ العام. والجامع بين هؤلاء جميعا أنهم يقيمون شريعة الله وأنهم أهل علم. والمقصود بالدرجة الأولى هو العلم بالأحكام الشرعية، ثم يأتي في الدرجة الثانية العلم في مجال التخصصات المختلفة، فلا بد في كل فرع منها من وجود من يقوم به، وإلا أثم المجتمع كله. وبذلك يتميز أولو الأمر في حكومة الإسلام عن غيرهم في سائر الحكومات. أما كيف نعرف هؤلاء؟ فللإسلام سمته الشكلي كما له حكمه الموضوعي، وهي من عند الله الكبير أكبر من أن يمد يده إلى هذا النظام أو ذاك، وهو أغنى كذلك وأقنى. الخليفة وهو من قمة العلماء يختاره أهل العلم ويبايعه جماعة المسلمين المجتهدون، وهم قمة العلماء يتميزون وحدهم داخل مجتمع نظيف متسام يتوسد الأمر إلى أهله. أهل الحل والعقد وهم من العلماء متميزون كذلك وحدهم داخل مجتمع الكفاءة والعدالة. وهكذا يحكم الشرع عن طريق العلم في الإسلام. أما كيف يجري توزيع السلطة بين هؤلاء؟ فإن قاعدة الشورى حاكمة في هذا الموضوع. ولا يعرف الإسلام حكم الفرض المطلق، وهو الذي ندد بذلك في كتابه بفرعون مصر، الذي ما كان يسمح بأن يعلو صوت على صوته: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وندد بقوم أعطوا لامرأة كل الحق أن تمضي رأيها، وقصروا دورهم على أن يكونوا يدها الباطشة دون عقل أو تفكير. نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. والأمر بعد المبادئ الواضحة أمر تفصيل يمكن الاجتهاد فيه والوصول إلى نصوص محددة توزع السلطة بين الإمام الأعظم وجماعة المجتهدين وجماعة أهل الحل والعقد. أما عن تكييف علاقتهم بالأمة، فإننا نميل إلى القول بأنها علاقة نيابة عن الأمة، وهي تتحقق بغير حاجة إلى خوض في التفاصيل. ولها أصل عريض في فقه الإسلام، ذلك أن هؤلاء يمارسون واجبا كفائيا، وفي الواجب الكفائي تتحقق النيابة عن الأمة. وبذا يبين لنا أن الشرع ابتداء هو لله سبحانه، وأنه لا ينازعه هذا الحق إلا من جعل نفسه ندا لله سبحانه، ومن سلم لغير الله بهذا الحق فقد جعله كذلك ندا لله سبحانه. ذاك منطق شهادة أن لا إله إلا الله، وهو منطق النصوص الصريحة العديدة التي ربطت رد الأمر إلى الله برباط العقيدة والإيمان. أما الشرع ابتناء لا ابتداء، فهو مجال المباح تنظيم، وهو في مجال ما وردت به النصوص تنفيذ، وهو في كلا الدائرتين مقيد بالنصوص والمقاصد الشرعية، وأن من يملك هذه السلطة هم أولو الأمر الذين ثبتت لهم السلطة بمقتضى النص الشرعي، كما ثبت للوالدين مثلا حق الطاعة بمقتضى نصوص شرعية. ولا يعني ذلك التفويض، فذاك ما يرفضه الفقه الإسلامي. وبتحقق رد الأمر إلى الله يتحقق حاكمية شريعة الله، وتتحقق بالتالي شرعية الإسلام، بيد أن رد الأمر إلى الله يقتضي أن تكون شريعته هي العليا، لا شريعة معها ولا شريعة فوقها. ومع أن هذه لازمة عن تلك، إلا أننا نرى بعض التفصيل فيها دفعا لكل شبهة. المبحث الثاني: شريعة الله هي العليا، خبط وخلط. فرح البعض يوم تعطف المشرع الوضعي فجعل شريعة الله مصدرا رسميا ثالثا ومصدرا احتياطيا ثانيا بعد التشريع الوضعي والعرف، وعد ذلك انتصارا لشريعة الله. وظن البعض نص بعض الدساتير العربية على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع نصا كافيا تتحقق به المشروعية الإسلامية. وإذا كنا قد اعتبرنا التشريع ابتداء هو خالص حق الله سبحانه، فإن جعل الشريعة الإسلامية مجرد مصدر يمكن معه أن تكون ثمة مصادر أخرى رئيسية كذلك، ومن ثم كان مع الله من يشرع ابتداء. وإذا اعتبرناها مصدرا ثالثا رسميا أو ثانيا احتياطيا، فقد جعلنا فوقها من يشرع ابتداء، أي جعلناها محكومة لا حاكمة. وفي الحالة الأولى جعلنا مع الله آلهة أخرى أو أربابا متعددين، وفي الحالة الثانية جعلنا فوق الله آلهة أو أربابا آخرين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وفي الحالتين لم تكن شريعة الله هي الحاكمة، شريعة الله هي العليا. ذاك منطق عقيدة الإسلام، لا إله إلا الله إفرادا لله بالألوهية. ومن خصائصها التشريع، كما أن من خصائصها الخلق والتدبير، وهو كذلك منطق النصوص التي قدمناها عند الحديث عن أن لله الشرع ابتداء. وفوق ذلك وردت نصوص صريحة تؤكد أن تكون شريعة الله هي العليا، قول الله سبحانه وكلمة الله هي العليا، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وكلمة الله اسم جامع لكلماته، وبكلماته نزلت شريعته، فكلمة الله هي شريعة الله، فيكون معنى النص شريعة الله هي العليا. قول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا يكن لكم رأي فوق قول الله ورسوله، ولا حكم فوق حكم الله ورسوله، ولا شرع ولا نظام فوق شرع الله ونظامه. قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وليس يعقل أن يحرم رفع صوت فوق صوت النبي ويحل رفع شرع فوق شرعه أو قانون فوق قانونه، بل إننا نقول إن صوت النبي هو الشرع الذي جاء به، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إن الذين رضوا أن تكون شريعة الله مصدرا رئيسيا لم يجعلوها هي العليا ولم يجعلوها هي الحاكمة، وإن الذين رضوا أن تكون مجرد مصدر ثانوي أو احتياطي قد قدموا بين يدي الله ورسوله ورفعوا أصواتهم وشرعهم فوق صوت النبي وشرعه، وجعلوا شريعة الله محكومة لا حاكمة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإذا كان الشرع لله ابتداء وكانت شريعته هي العليا، فإن شريعة الله تكون هي الحاكمة، ويتحقق بذلك مضمون الشرعية الإسلامية. بيد أن تأكيد ذلك أن تكون شريعة الله حاكمة لكل الجوانب، فإن شريعة الله لا تتجزأ، وهذا موضوع الفصل الثاني من هذا الباب. الفصل الثاني: شريعة الله لا تقبل التجزئة. قد كان يكفي أن نقول شريعة الله حاكمة لنعلم أنه لا بد أن تكون شريعة الله هي العليا، ولنعلم أن شريعة الله لا تتجزأ. لولا واقع عاشه المسلمون قطعت فيه أمتهم أمما، وقطعت فيه شريعتهم إرابا، فأبعد أغلبها وبقي أقلها يقف على استحياء في دائرة الأحوال الشخصية ينتظر التقطيع أو الإلغاء، فلزم التخصيص بعد التعميم بيانا للأهمية والخطر. وشريعة الله بطبيعتها شاملة كاملة لكل جوانب الحال، تعبدها لله رب العالمين بإقامتها في النفس وفي الناس وفي القلب وفي الواقع، عقيدة وخلقا وشعائر ومعاملات. وهي بطبيعتها ونصوصها لا تقبل أن تبقى في ركن وتنحسر عن أركان، أو أن تقوم جزءا متداعيا من بناء بغير عمد وبغير أساس، أو أن تكون بعض فروع لولبية بغير جذع وأصول. ونشير بمشيئة الله في مبحثين إلى: شريعة الله شاملة، شريعة الله لا تقبل التجزئة. المبحث الأول: شريعة الله شاملة. شريعة الله بناء متكامل يشد بعضه بعضا، أساسه عقيدة وخلق، وعنده شعائر ونسك، وبقية أركانه وبنائه معاملات وقوانين. وهذا البناء يظل الحياة كلها، فيجعل منها حياة طيبة رغيدة، ويجعلها طريقا إلى حياة أطيب وأرغد وأرفع، وفوق ذلك أخلد وأبقى. ولا بد من كلمة حول كل جانب من جوانب الشريعة التي تظل الحياتين وتسعد الدارين: جانب العقيدة، جانب الأخلاق، جانب الشعائر، جانب الأحكام العملية. أولا: جانب العقيدة. كانت العقيدة ولا تزال هي الأساس الذي يقوم عليه بناء الإسلام، وهي إن صلحت صلح الدين كله، وهي الروح للجسد والدافع إلى الجهاد والعمل. ولقد عاشت على عهد الرعيل الأول حياة القلوب وروح الأعمال حتى ابتلي المسلمون بالتشكيك في عقائدهم بعدما ترجمت الفلسفة اليونانية على عهد العباسيين، ونفر علماء للدفاع عن العقيدة فردوا بنفس الأسلوب الذي ثار به التشكيك، ونشأ علم الكلام في جو غريب عن طبيعة الإسلام الأصيلة ومنهجه الرصين. وتناول ذلك العلم قضايا التوحيد بعيدا عن الطبيعة الأصيلة والمنهج الرصين. وانتهى ذلك العلم الذي يتناول أخطر ما في حياة المسلمين إلى الجفاف والتعقيد. وما كانت العقيدة بحاجة إلى ذلك التعقيد، وقد أدركها الأعرابي البسيط بفطرته النقية، فقال لمن سأله كيف عرفت الله: أقدام تدل على مسيرة، وبعرة تدل على بعير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، أفلا تدل على اللطيف الخبير؟ ووقفت أعرابية تشهد موكب تكريم الفخر الرازي لأنه قدم 1000 دليل ودليل على وجود الله، فنطقت فطرتها النقية: ومتى غاب حتى يستدل عليه؟ فنزل الفخر الرازي ليقبل يديها في الطريق. وفي محاولة لكشف الغبش عن وجهها المضيء نقدم في اختصار هذه الكلمات: جوهر العقيدة. جوهر العقيدة علم بلا إله إلا الله وعمل بها، وتوحيد الله بالألوهية توحيد بكل خصائصها. فالخلق والرزق من خصائص الألوهية، والتقدير والتدبير من خصائص الألوهية، والحكم والتشريع من خصائص الألوهية، والإشراك في واحدة منها شرك بالله وكفر به. ولم يكن أصحاب الجاهلية الأولى يمارون في أن الله يخلق ويرزق، أو أنه يقدر ويدبر. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. لكنهم كانوا يمارون في الثالثة، كانوا يمارون في أن له الشرع ابتداء. من هنا كان حديث القرآن منذ مكة ومن قبل أن تقوم دولة الإسلام بالمدينة: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وكان التوحيد قائما على 3 عناصر: توحيد الله بالربوبية، وتوحيده بالتشريع ابتداء، وتوحيده بالعبادة. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ومن قبل أن تقوم دولة الإسلام في المدينة كان جزءا من إيمانهم رد الأمر إلى الله، أقاموه في نفوسهم. فلما قامت دولة الإسلام أقاموه فيما حولهم. ومع هذه لا بد من عمل القلب حبا لله وشوقا إليه، خوفا منه ورجاء فيه، توكلا على الله واعتصاما به، يقينا بأنه وحده الحسب والكافي، وأنه وحده الضار والنافع، وأن أهل الأرض لو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء لا ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، ولو اجتمعوا على أن يضروه بشيء لا يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه. ثم يقينا بأن ما عند الله في الآخرة خير وأبقى وأنعم وأخلد. فتصطبغ حياة المؤمن بالجد وعمله بالإخلاص، ويملك النظرة الأبعد والميزان الأعدل، ويرث صدقا وثباتا، فيقضي نحبه أو ينتظر وما يبدل تبديلا. ويتربى حارس من نفسه لا ينام إنام الحراس، وذلك لا يمنعه من أن يأخذ نصيبه من الدنيا، لكن الدنيا تصير في يده وليست في قلبه، وسيلة وليست غاية، طريقا وليست منتهى. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله شمله، وجعل غناه في قلبه، وآتته الدنيا وهي راغمة. ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرق الله عليه وجعل فقره في عينه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. عقيدة الإسلام بين إفراط وتفريط. من الصدر الأول تعرضت عقيدة الإسلام لإفراط وتفريط. إفراط الذين تغالوا فكفروا الناس برأي أو معصية وأخرجوهم من رحمة الله، وتفريط الذين فجروا وأطمعوا الفساق والفجار في رحمة الله. من النوع الأول الخوارج والمعتزلة، وصورتهم تتكرر بكل أسف في كل زمان. وما استمع هؤلاء نصح ربهم لا تغلوا في دينكم ولا لنصح نبيهم، إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله، إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ومن النوع الثاني المرجئة الذين اشتهرت عنهم قولة فاجرة لا يضر مع الإيمان معصية، وما يعلم هؤلاء أنه لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. وما يسمع هؤلاء قول ربهم فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، ولا قول رسولهم من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وما يدرك هؤلاء وأولئك أن سبيل الله قويم بين سبل ضالة متعددة، كما يكون من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وما يسمعون قول الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي، ولا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا، وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلو. ولنا مع المفرطين والمفرطين وقفة نقول لهم فيها إن الإيمان الحق عقد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، فعمل الجوارح أيها المفرطون جزء من الإيمان الذي يتحقق به النجاة. على هذا نصوص الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين. وإلى المفرطين نقول: لا تسرفوا على أنفسكم، فمن كفر مسلما بغير حق فقد كفر. وليست كل مخالفة لأمر الله كفرا، وأن النار دركات للكافرين والفاسقين والظالمين، وأن الجنة درجات للمحسنين والمؤمنين والمسلمين، فالسابقون من المقربين هم الأبرار، ثم كذا وكذا. وليس كل من انتفى عنه الإيمان أو نقص بكافر. ويمكن أن يقال مسلم وليس بمؤمن، أو مؤمن ناقص الإيمان، أو خرج من الإيمان إلى الكفر الأصغر، أو الكفر غير المخرج من الملة، أو كفر دون كفر. ذلك أنه كما أن للإيمان أصلا وفروعا، فإن للكفر أصلا وفروعا، فأصله مخرج من الملة، أو كفر أكبر أو كفر حقيقي، وما دون ذلك كفر دون كفر، أو كفر لا يخرج من الملة، أو كفر أصغر، أو كفر مجازي. ولقد سمى الله سبحانه جحد آياته وقتل أنبيائه كفرا، وسمى الحلف بغير الله كفرا، فهل يستوي الكفران؟ وسمى الشرك ظلما، وسمى ذنوبا صغيرة ظلما، فهل يستوي الظلمان؟ وسمى مخالفة إبليس فسقا، وسمى رمي المحصنة فسقا، فهل يستوي الفسقان؟ إقامة عقيدة الإسلام أول أساس الشرعية. إذا كانت إقامة شريعة الله أساسا للشرعية، فإن إقامة عقيدة الإسلام أول الأساس. ولقد كان ذلك نهج الإسلام لإقامة الشريعة والشرعية. نلمح ذلك في قول الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها: إنما نزل أول ما نزل سورة من المفصل فيها ذكر الجنة، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. ولقد ظل القرآن 13 عاما يربي الأمة المسلمة الأولى على الإيمان بالله واليوم الآخر، ليقيم القاعدة الصلبة لبناء الإسلام، بنائه في نفوسهم، وبنائه بعد ذلك في دولتهم. فلا غر أن قلنا إن إقامة عقيدة الإسلام أول أساس الشرعية. ومن ثم فإن أولئك الذين يظنون شرعية الدولة بمجرد إقامتها للأحكام القانونية مستمدة من الشريعة واهمون. إن ذلك بناء بغير أساس، فأنى له أن يقوم. إن الدولة الشرعية مسؤولة عن قيام عقيدة الإسلام، ودورها في ذلك ليس مقصورا على الدور السلبي بمنع كل ما يخدش هذه العقيدة، وإن كان هذا الدور السلبي مفتقدا اليوم، لكن مسؤوليتها تمتد إلى الدور الإيجابي، تربية وتعليما ونشرا وإعلاما وتوجيها وتشريعا، وبعد ذلك تقويما وتهذيبا لمن أعرض أو انحرف بغير إكراه لغير المسلمين عليها، ولا سماح للمسلمين أن يتفلتوا منها. لا شرعية بغير عقيدة. قد كان يكفي ما قدمنا من إثبات الشرعية للدولة التي تقيم شرعية الله وتقيم في أولها العقيدة. لكن إرادة النفي لازم إلى جوار الإثبات، ولقد علمتنا ذلك شهادة الإسلام لا إله إلا الله. ونقول في هذا المضمار إن نفي الشرعية عن الدولة التي لا تؤدي دوريها السلبي والإيجابي نحو العقيدة أمر لازم ولو أقامت سائر الأحكام الشرعية. إن انتفاء الأساس يقتضي انهدام البناء، ومن ثم فإن الدولة التي لا تؤدي دوريها السلبي والإيجابي نحو العقيدة دولة ساقطة الشرعية في أقصى صور السقوط. وإن حرمت الخمر وأقامت الحدود ومنعت الربا وأجرت سائر المعاملات وفق الأحكام الإسلام، أو بعبارة أخرى نستعيرها من حديث النبوي، وإن صلت وصامت وزعمت أنها مسلمة. الشرعية الوضعية والعقيدة. حتى القرن التاسع عشر قامت نهضة أوروبا على الفصل بين الدولة والدين، بعد صراع طويل بين الكنيسة والسلطة الحاكمة استغلت فيه الكلمة المأثورة: ما لقيصر لقيصر وما لله لله. وصاحب ذلك تطور في نظرية السيادة حتى انتهت إلى سيادة الأمة أو سيادة الشعب، وصار للأمة أو للشعب بمقتضى ذلك الحق أن تضع ما تشاء من قوانين أو دساتير وأن تعدل فيها وتبدل، على اختلاف بالنسبة للدساتير في اشتراط أغلبيات معينة أو امتناع بعض المواد على التغيير. ولم يعد في المنطق الجديد مكان للعقيدة في الشرعية، وشقيت الإنسانية بوضعها الجديد وراحت تبحث لها عن عقيدة غير التي فقدت. وكان نشوء الدولة المذهبية تعتنق مبادئ وأيديولوجيات سياسية واجتماعية واقتصادية جديدة، دليلا على أن الإنسانية لا تستطيع أن تعيش في فراغ عقدي، وأنها إن لم تشغل بالحق شغلت بالباطل، بيد أن الإنسانية كانت بالعقائد الجديدة أتعس وأشقى. ويكفي أن تقوم مذهبية دولة على الإلحاد، أو حين تتستر وراء النصوص تقول الحرية الدينية واللا دينية. وهكذا عادت الشرعيات الوضعية تجعل العقيدة مرة أخرى أساسا لها، والتي لم تصل بعد إلى تحديد عقائدها بعد انسلاخها من عقائدها الأصلية راحت تبحث عن أفكار وقيم، فعادت مرة أخرى إلى الحديث عن مشروعية عليا تقوم على الأخلاق أو القيم، لكن بقيت ناقصة الوضوح والتحديد. وننتقل بعد ذلك للحديث عن جانب الأخلاق. ثانيا، جانب الأخلاق. مكان الأخلاق في عالم اليوم. في عالم اليوم لم يعد للأخلاق ثقل في مجتمعه إلا أن تدر ربحا ماديا، ولم يعد لها ثقل بين شرائعه ونظمه وقوانينه. والأولى واضحة يفضحها واقع الدولة المتحضرة، حيث توزن المعنويات بالدرهم والدولار. والثانية كذلك واضحة يشهد عليها استبعادهم قواعد الأخلاق من نطاق القواعد القانونية بقوله إنها لا تتضمن جزاء توقعه السلطة العامة، ومن ثم تفتقد إحدى خصائص القاعدة القانونية. وبرغم أن الجزاء لا يتخذ فقط صورة العقاب، بل يتخذ صورة أخرى من الإجبار كصورة البطلان أو التعويض، حتى لا يفضل البعض إطلاق لفظ الإجبار بدلا من الجزاء. وبرغم أن قواعد الأخلاق قد تتضمن في رأينا من الإجبار ما لا تتضمنه بعض القواعد القانونية كقواعد القانون الدولي، فإنهم يصرون على استبعاد قواعد الأخلاق من نطاق القواعد القانونية، وفي مجال النصوص الدستورية على وجه التحديد، فبرغم تطور هائل أخرج تلك النصوص عن طبيعتها الأولى في الاقتصار على تنظيم الجانب السياسي التي تضمن قواعد اجتماعية وأخرى اقتصادية، فلا تزال أكثر الدساتير تغلق الباب في وجه القواعد الأخلاقية. لكن كما ألمحنا في نهاية عرضنا لجانب العقيدة، فإن الإحساس بالفراغ دفع الفقه الحديث إلى القول بمشروعية عليا مستمدة من الأخلاق، ونحسب ذلك انتصارا للنظرية الإسلامية التي ملأت الفراغ من قبل أن يعرفوه أو يحسوه. مكان الأخلاق في النظرية الإسلامية. في فهمنا أنها تقف إلى جوار العقيدة لتكون أساس المشروعية الإسلامية، وليس ذلك قولا بغير دليل، فما كان لنقول في دين الله بغير علم، لكنه استنداد من منهج الوحي في إقامة الأمة المسلمة والدولة المسلمة. لقد ركز الوحي نصف مدته على تربية الأمة الإسلامية على العقيدة والأخلاق، وشاد نظامه ودولته على هذا الأساس المتين، وتربت الأمة المسلمة الأولى على العقيدة والأخلاق، ولم تكن بعد قد عرفت الصلاة كفريضة، ولا الزكاة، ولا الحج، ولا الجهاد. واستطاعت هذه الأمة بعد ذلك أن تهزم أكبر إمبراطوريتين على وجه الأرض، وتقيم على أنقاض حضارتهما أكبر حضارة عرفها التاريخ. وجاء بالقرآن قول الله لرسوله: وإنك لعلى خلق عظيم، مع قوله للمؤمنين: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وجاء بالحديث: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وجاء: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. وجاء: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ولقد كانت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الترجمة العملية للقرآن. ولقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، ولقد ورثت الأمة ذلك عن رسولها، فكانوا مثلا تتحرك وفتحوا القلوب بما لم تفتحه السيوف، ودخلت قارتان: الإسلام بأخلاق المسلمين الذين كانوا ينتقلون خلالهما للتجارة دون أن تراق الدماء. بين العقيدة والأخلاق، بين العقيدة والأخلاق رباط وشيج. العقيدة علم القلب وعمله، والأخلاق ترجمة صادقة لما وقر في القلب، فالتناسب طردي بين العقيدة والأخلاق. من هنا نفهم ربط الأخلاق بالعقيدة في مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، قالها ثلاثا. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. ويخف الإيمان أو يجف إذا انتفت أخلاق رئيسية: الصدق، الوفاء، الأمانة، وحلت محلها نقائص كبيرة: كذب، خلف، وخيانة. ولذا يحكم على صاحبها بالنفاق وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. فيقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه فهو منافق، وإن صام وصلى وحج واعتمر، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية أخرى: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. ويقول: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. من هذه وتلك كان خطر الأخلاق في شرع الله وشرعيته. أعداء الإسلام يدركون الخطر. أدرك أعداء الإسلام الخطر، وخططوا للقضاء على أخلاق المسلمين، وكان لهم في ذلك أكثر من سبيل. أولا: إنماء التعليم العلماني أي اللاديني. ثانيا: تطوير التعليم الديني. ثالثا: تحرير المرأة وإحداث التغيير الاجتماعي. عود إلى الأخلاق. إن الأساس السليم لشرعية تقوم على شريعة الله حاكمة لا بد أن يكون عقيدة وأخلاقا يربى عليها الفرد، وتربى عليها الأسرة، ويقام عليها المجتمع، مجتمع العقيدة والخلق، لتقوم بعد ذلك دولة العقيدة والأخلاق. ذاك هو الأساس، ولا بناء بغير أساس، وما لا أساس له لا قيام له، وبالضرورة لا بقاء له. والدولة الشرعية مسؤولة بعد قيام العقيدة والأخلاق عن الحفاظ عليها سلبا وإيجابا، تربية وتعليما، نشرا وإعلاما، توجيها وتشريعا، وأخيرا تهذيبا وتقويما. وتلك مسؤولية الدولة الموجهة تتفق مع إيجابية الإسلام. ثالثا: جانب الشعائر. الشعائر والعصر. في الغرب تطورت الشعائر حتى لقد غدا تقليدا في ختام الصلاة أن تعزف الموسيقى، ويتمايل الراقصون والراقصات من الشباب تحت الأضواء الخافتة، وكان ذلك خاتمة المطاف بعد رحلة الصراع بين الدين والدولة. وفي الشرق حاول كمال أتاتورك أن يجعل الصلاة للمسلمين وهم جلوس على الكراسي، شفقة بهم أن يقفوا لحظات بين يدي الله. وحاول كذلك أن تجرى الصلاة على أنغام الموسيقى كما يفعل الغرب، ثم انتهى به الأمر أن أغلق المساجد وحرم الأذان. ومن تقطيع الشعائر عن أصولها من العقيدة والإيمان ذوت الفروع وخوت من الروح والحياة، وغدت الشعائر عند الكثيرين شكلا بغير مضمون، وجسدا من غير روح، وكان منها سخرية أو استهزاء، حتى غدا القابض على ديني كالقابض على جمر في بلاد دينها الرسمي الإسلام. وتحقق لأعداء الإسلام ما قصدوا إليه وخططوا له، تنقض عرى الإسلام عروة عروة، أولها الحكم وآخرها الصلاة. الشعائر في دين الله هي عمد ذلك البناء الشامخ. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. الصلاة عمود الدين، وإذا خارت العمد فكيف يقوم البناء؟ وكما يشد البناء بعضه بعضا، فإن بين الشعائر وسائر الدين نفس الوشائج، فليس ثمة توحيد إذا انتفى مظهره في الشعائر. فكان ركوع أو سجود أو دعاء لغير الله. كذلك فتوقير الشعائر وتعظيمها من توقير الله وتعظيمه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وللعقيدة أثرها في الشعائر، إنها تمدها بالروح والحياة. وللشعائر أثرها في العقيدة، إنها تمدها بالزيادة والنماء. فإن الإجماع على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وبين الأخلاق والشعائر تأثير متبادل. فمن كان ذا وفاء فهو مع الله أوفى، ومن كان ذا صدق فهو مع الله أصدق، ومن كان ذا أمانة حمل الأمانة التي أبت السماوات والأرض أن يحملنها وأشفقن منها. وهكذا خلق المسلم ينطبع على أدائه لشعائر الله. كذلك فإن أداء الشعائر تنمي الخلق وتزكيه. وصدق الله إذ قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر. ومن انتهى عن الفحشاء والمنكر فقد تحقق لديه أساس الخلق، فليبني عليه. وللشعائر أثرها على المعاملات، إنها تجعل المسلم أكثر صقلا وأكثر لينا، يخشى الله في الناس أكثر مما يخشى الناس. فإذا هو لين الجانب، خفض الجناح، سهل البيع والشراء، وهكذا تقف الشعائر عمدا لهذا الدين، وأن له أن يقوم بغير عمد. الشعائر في نفس المسلم هي نظافة الظاهر والباطن. أرأيت لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل منه كل يوم 5 مرات، أيبقى من درنه شيء؟ وهي الوسيلة لمن ضلت به الوسائل وتقطعت به الأسباب، هي الأولى والآخيرة. واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. واستعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. والصبر عمل القلب، والصلاة عمل الجوارح مرتبطا بعمل القلب. ومن هنا كان يفزع إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما حزبه أمر يستخير الله أو يرجوه. ولا خاب من استخار، ولا خاب من وقف ببابه يسأل ويرجو. وهي الراحة بعد التعب، والسكينة بعد الوصب، والطمأنينة بعد القلق. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهي في مرحلة الإحسان، يتذوق بها المؤمن حلاوة الإيمان، وتكون قمة ما يشتهي الإنسان. وجعلت قرة عيني في الصلاة. متى يتحقق للشعائر هذا الأثر، هذا الأثر العظيم في النفس وفي الناس؟ لا يكون لمن راى بها الناس، او حتى اداها بغير روح، انها تكون لمن شهد الغاية من خلال الوسيلة، وامتلأ قلبه حبا لها وشوقا اليها. انما يكون لمن كان الله حيا في قلبه لا يموت، فنبض قلبه بالحب والحياة، وصرت الحياة من مشاعره الى شعائره. لا يقول الله اكبر وفي قلبه شيء أكبر من الله تعالى، ولا يقول وجهت وجهي إلا وقلبه متوجه بكل وجهه إلى الله ومعرض عن غيره، ولا يقول الحمد لله إلا وقلبه طافح بشكر نعمه عليه، فرح به مستبشر، ولا يقول الرحمن الرحيم إلا وهو يحس رحمة الله في نفسه ومن حوله، ولا يقول مالك يوم الدين إلا ومشهد يوم القيامة العظيم يشخص أمام ناظريه، ومعه جبروت الله. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وهكذا يحس المسلم الصلة بالله صلة متبادلة. فإذا قال الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ولذا كان أمر الله بإقامة الصلاة وليس بمجرد الصلاة، وأقم الصلاة لذكري، وأقيم الصلاة وأقام الصلاة ويقيمون الصلاة، ذلك أن إقامة الصلاة معنى يجمع بين حسن الأداء وتمام الخشوع. وكذلك الصيام فليس قاصرا على الامتناع عن الطعام والشراب والجماع، فرب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. إنما ينبغي للأبرار أو أصحاب اليمين أن يحققوا مع صوم البطن والفرج صوم الجوارح عن المعاصي والآثام، فيصوم اللسان عن الكذب والغيبة والنميمة والفحش والجفاء والخصومة والمراء، فلا يصوم عما أحل الله ويفطر على ما حرم الله، ويصوم البصر عن النظر الحرام. النظرة سهم من سهام إبليس، من تركها مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. ويصوم السمع عن كل ما يحرم على اللسان، وإلا كان شريكا بالاستماع والسكوت، إنكم إذا مثلهم. وكذا سائر الجوارح. أما صوم المقربين فمع كف الجوارح كف القلب عن سوى الله، وبذا يتحقق للصوم حلاوته. وهكذا كل الشعائر، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الشعائر والشرعية: لا شرعية بغير شريعة، ولا شريعة بغير شعائر، فهي عمدها بغيرها لا تقوم، ولا تقوم الشعائر إن كانت أشكالا بغير مضمون أو أشباحا بغير روح. والدولة الشرعية مسؤولة عن إقامة الشعائر كجزء من إقامة شريعة الله، ودورها في ذلك يتعدى دور الدولة الحارسة التي ترتفع فيها المساجد والمآذن إلى دور الدولة الموجهة التي تجعل منها أشكالا ذات مضمون وأجسادا لها روح بما تملك من وسائل التربية والتعليم والنشر والإعلام والتوجيه والتشريع، والقدوة الحسنة لها دائما أثر فعال. والحاكم في دولة الإسلام يتقدم المسلمين لإقامة الصلاة، وليس لدولة أن ترعى شرعية الإسلام لمجرد أنها تسمح للمساجد والمآذن أن ترفع ثم تتولى لتفسد في الأرض تربية وتعليما ونشرا وإعلاما وتوجيها وتشريعا. ويعطي الحاكم القدوة السيئة حين ينادى للصلاة وهو مستمر في خطاب الجماهير، وحين ينادى للصلاة من يوم الجمعة وهو غارق في مؤتمرات واجتماعات. رابعا، جانب الأحكام العملية: النظام القانوني. النظام القانوني والسلطة: النظام القانوني مجموعة قواعد قانونية تتناول جانبا من جوانب الحياة بالتنظيم، والقاعدة القانونية تتميز بالجزاء الذي توقعه سلطة عامة. وعلى ذلك فإن السلطة تقترن دائما بالنظام، وإذا كان هذا هو الجانب الذي تظهر فيه السلطة باعتبار أن قواعد العقيدة والأخلاق والشعائر ليس مما يدخل في مدلول القواعد القانونية، فإن السلطة في النظام الإسلامي تظهر في كل الجوانب. النظام الإسلامي والسلطة: السلطة في النظام الإسلامي مسؤولة عن إقامة الشريعة، والشريعة ليست مقصورة على الجانب القانوني، لكنها ممتدة إلى العقيدة والأخلاق والشعائر، بل إن هذه أساس لا يقوم البناء بغيره. وبهذا كان ظهور السلطة في كل هذه الجوانب سواء بسواء، بل إن مسؤولية السلطة عن إقامة الأساس أشد من مسؤوليتها عن إقامة بقية البناء، ومن ثم فإن تشددها فيه أوجب. ومن هنا كان حد الردة القتل، لأنه قائم لصيانة أساس النظام الإسلامي كله في شطره الأول العقيدة، وكان حد الزنا الرجم، لأنه قائم كذلك لصيانة أساس النظام الإسلامي كله في شطره الثاني الأخلاق. ومن التعازير لصيانة جانب الشعائر ما قد يصل إلى القتل توقيرا وتعظيما لشعائر الله. القدوة قبل السلطة. بيد أن القدوة قبل السلطة والتوجيه قبل التشريع يقوم عليه النظام الإسلامي، في القمة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بعده أمهات المؤمنين لهن الأجر مرتين ولهن العذاب ضعفين، لأنهن موضع القدوة. من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. بعد هؤلاء الإمام له شروطه من العلم والعدالة والكفاءة، وهذا هو ما يؤهله لأن يكون موضع القدوة، وعليه واجباته، أولها حراسة الدين مما يؤكد هذه القدوة. السلطة والقدوة يتعاونان، وفي اجتماع السلطة مع القدوة في النظام الإسلامي ما يميزه عن كل نظام. إن أنظمة كثيرة تسمح لمن هم في موضع السلطة كثيرا من ألوان الفسق والعربدة بغير معقب، بل أحيانا مع المباهاة. وفي النظام الإسلامي فسق الجوارح أحد أسباب عزل الحاكم، وفي اجتماع السلطة مع القدوة أنجع علاج للنفس البشرية المحكومة. إن النفس البشرية تتردد بين رغب ورهب، والقدوة تولد الرغب والسلطة تولد الرهب، ومن هنا قام النظام الإسلامي على قدوة وسلطة. القدوة تدفع والسلطة تزع. أعداء الإسلام يهدمون القدوة والسلطة. وفي التاريخ شواهد كثيرة على محاولات هدم الإسلام من خلال هدم القدوة وتشويهها، ولا يزال إلى اليوم آثار الاستعمار قائمة في تشويه علماء المسلمين باعتبارهم موضع القدوة لهم، وإظهارهم في موضع ينفر الناس منهم فينفرون بالتالي من المبادئ التي يحملونها. وغير علماء الإسلام ممن وضعوا أنفسهم موضع الدعوة إلى هذا الدين الحق على نحو ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومحاولات هدم السلطة واضحة، لقد فعلوها حين دفعوا كمال أتاتورك إلى إلغاء الخلافة وإعلان علمانية الدولة، فصار الإسلام بغير سلطة، وصار الحق بغير قوة، ونقضت عرى الإسلام عروة عروة. الحدود والسلطة. لعل الجانب الذي تظهر فيه السلطة باطشة أكثر منها منظمة هو جانب الحدود، وهي عقوبات توقعها السلطة المسلمة في جرائم تعد عدوانا على حق الله بما فيها من مساس بالنظام العام الإسلامي. حد الردة القتل. لما في الردة من مساس بالنظام العام أو بالشطر الأول من أساس ذلك النظام العام وهو العقيدة. حد الزنا، الرجم أو الجلد على حسب الأحوال لما في الزنا من مساس بالنظام العام أو بالشطر الثاني من أساسه وهو الأخلاق، وكذلك حد القذف. حد الحرابة، القتل أو التقطيع من خلاف أو النفي لما فيه من عدوان على النظام العام، سواء طبق على قطع الطريق أو توسع في تفسيره فطبق على كل من شن حربا على الله ورسوله وسعيا بالفساد في الأرض. حد السرقة، قطع اليد مراعاة لما في السرقة من ترويع يرتفع بها عن أن تكون مجرد عدوان على حق شخص إلى أن تكون إخلالا بالنظام العام، وهذا هو الفارق بين نظرة القانون ونظرة الشريعة. حد الشرب، الجلد، مع أن النظرة السطحية إلى جريمة الخمر ربما تكشف عن أنها جريمة شخصية، لكن النظر إلى أنها عدوان على أشرف ما شرف به الإنسان وهو العقل مناط كل تكليف، ثم إلى أنها أم الكبائر، من خلالها يمكن أن تقع كل الحدود وكل الجرائم، هذه النظرة الموضوعية العميقة ترتفع بهذه الجريمة إلى مستوى المساس بالنظام العام، ومن هنا كان عليها الحد. وقد حلى للكثيرين أن ينتقدوا الحدود الإسلامية ليصفوها بالقسوة، وعقولهم أو قلوبهم يعلم الله كالحجارة أو أشد قسوة. ونقول بعون الله ردا على هؤلاء إن نظاما لا يقوم على عقيدة ولا خلق، ويغري بالفاحشة ويشجع على الجريمة بوسائل إعلامه المختلفة نظاما فاجرا كهذا، أولى به أن يستحي، لكن متى استحى الفجرة حتى يستحي هؤلاء؟ إن نظام الإسلام ليس كله حدودا كما يصوره أولئك، إن أساسه عقيدة وخلق، وعمده شعائر ونسك، وبقية بنائه معاملات جزء منها اسمه الحدود. إن هذه الحدود لا تطبق على إنسان سوي، ولا تطبق إلا في مجتمع نظيف قام على عقيدة وخلق وشعائر، وتطهر من الإغراء بالجرائم والفواحش. إن الدولة مسؤولة قبل تطبيق الحدود على منع كل ما يغري بها، فبالنسبة للردة دفع كل ما يشكك في العقيدة، وعمل كل ما يبسطها بوجهه المضيء، وبالنسبة للزنا منع كل ما يغري بالفاحشة ويهتف بها من عري ورقص ولهو ومجون، وبالنسبة للسرقة شرع كفالة المأكل والمشرب والملبس والمأوى والانتقال، فإن لم يتحقق للسارق كفالة ذلك كله تحققت الشبهة التي تدرأ الحد. وهكذا هل يمكن أن تقام الحدود مرة أخرى؟ إن إقامة تجربة واحدة دليل النجاح، ولقد كان للإسلام تجارب عديدة بعضها عريقة وبعضها حديثة، ولقد نجحت هذه وتلك. الأولى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين بلغت استجاشة الضمير أن تتقدم الغامدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له طهرني، وطهرني تعني نفذ في حكم الإعدام رميا بالحجارة، ومع ذلك أقدمت عليها. وحين أخرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تضع حملها جاءته ومعها رضيعها، فأجلها حتى يأخذ حظه من الرضاعة. فجاءته في المرة الثالثة، كل مرة تأتي وحدها بغير شرطي ولا مخبر، بغير أمر قبض ولا حبس ولا تحفظ. والآخر جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعترف بجرمه، فراجعه الرسول صلى الله عليه وسلم 4 مرات وهو يصر على اعترافه، فأمر بإقامة الحد عليه، احترام من الجاني للقانون وتحر من الحاكم لوجه الحق. والكل يبغي وجه الله، يبغي رضوانه، ويقدمه على كل عرض من أعراض الدنيا. واستمرت التجربة الناجحة على عهد الخلفاء الراشدين وعلى عهد بني أمية وبني العباس، حتى أسقطت خلافة الإسلام على عهد الخونة أنصار تركيا، الفتاة وحزب الترقي. وفي الحديث أقيمت الحدود في المملكة العربية السعودية، فأدت غايتها من الردع كعقوبة ونجحت، ولو قامت معها عقيدة وأخلاق وشعائر على أسس قويمة وكان معها مزيد من العدل الاجتماعي لتغير، لا أقول وجه السعودية بل أقول وجه الأرض كذلك. وهذه تجرنا إلى السؤال التالي: هل يمكن أن تقوم الحدود وحدها كنظام قانوني؟ ونبادر فنقول بملء الفم لا. وفيما سبق وفيما سيأتي حيثيات لذلك الحكم، وحيثيات كل حكم على كل فرع يراد له أن يقوم وحده، حدود أحكام الأسرة إلى آخره. ومؤقتا نقول إن أي من هذه فروع لها أصول من عقيدة وأخلاق، ولها جذع من شعائر ونسك، والفرع مبتوت عن أصله يجف ويدوي، وهو ما حدث في تجربة كثير من البلاد التي أقامت فروعا من الشريعة مبتوتة عن أصلها. وهذا يجرنا سريعا للحديث عن المبحث الثاني: شريعة الله لا تقبل التجزئة. المبحث الثاني: شريعة الله لا تقبل التجزئة. من منطق الفطرة، إن الله خلق الخلق وشاء أن يكون على نظام، إن خالف عنه اختل أو ضل. وشرع الدين وشاء أن يكون على نظام، إن خالف عنه اختل أو ضل كذلك. ذاك نظامه المنظور في صفحات الكون، وهذا نظامه المقروء في صفحات الوحي، وكل من عند الله. ولقد قدمنا أن شريعة الله أشبه بالبناء، له أساس وعمد وجدران، ولا يغني الأساس عن بقية البناء، كما لا يقوم بقية البناء بغير أساس. فإذا أريد إقامة بعض الدين دون بعضه فإن ذلك سلخ لجزء من البناء من بقيته، والبناء يشد بعضه بعضا، فلا يلبث إن سلخ منه جزء أو أجزاء أن يتداعى بقية البناء أو ينقض من القواعد. كذلك نقول إن شريعة الله شجرة طيبة، لها أصل ثابت من عقيدة وخلق، وساق من شعائر ونسك، وفروع من أحكام شتى تلف كل الحياة. فإذا أريد إقامة بعض هذه الفروع فإن ذلك يكون نزعا لها من أصلها، لا تلبث بعد قليل أن تذوي وتجف وتفقد كل خاصية لها حين كانت موصولة بأصلها الثابت أو ساقها اليانع. كذلك قيل إن أجزاء الشريعة أشبه بأجزاء الإنسان، فإذا نزع جزء منه كيد أو ساق فقد خاصيته وفقد الحياة. كذلك نزع جزء من شريعة الله يفقدها خاصيتها ويفقدها الحياة. وبعد ذلك كله نقول إن خلط الطيب بالخبيث ولبس الحق بالباطل يجعل الأمر على الكثيرين مختلطا ملتبسا، فيظنون ما هم تحته حكما شرعيا وهو حكم ساقط الشرعية، تنقض فيه عرى الإسلام عروة عروة، أولها الحكم وآخرها الصلاة. من منطق التاريخ، لعل أول محنة للإسلام ابتليت فيه شريعته بمحاولة التجزئة فيما نعلم كانت في فتنة التتار، حين أرادوا أن يبقوا على أجزاء منها ويخلطوها بأجزاء أخرى من شرائع أخرى، وأدرك العلماء الفتنة، فتنة لبس الحق بالباطل وخلط الطيب بالخبيث، فرفضوا ذلك الياسق الذي قدمه جنكيز خان وأسقطوا عنه كل شرعية، بل دمغوه بعدم الشرعية في أقصى صورها. وكانت الفتنة الثانية على يد شرذمة حملت اسم المسلمين وحملت في الوقت نفسه اسم الكافرين، حين حملت فكرة فصل الدين عن الدولة التي نشأت في أوروبا نتيجة اضطهاد الكنيسة للعلم والعلماء، ونقلت الفكرة إلى شرقنا الإسلامي. وديننا بريء من ذلك الفصل، كما أن تاريخنا كذلك بريء من كل تبرير لذاك الفصل الأثيم. وكانت الفتنة الثالثة حين تصور البعض أن نصا على أن الشريعة الإسلامية مصدر احتياطي بعد التشريه الوضعي وبعد العرف إحياء لها، أو أن نصا على أنها مصدر رئيسي للتشريع كاف لتحقق الشرعية الإسلامية. من منطق الوحي، ليس مع الله آلهة أخرى ولا أرباب متفرقون. جعل الوحي لله الشرع ابتداء، وجعل ذلك إحدى خصائص الألوهية كما قدمنا. فمن زعم لنفسه هذا الحق كله أو بعضه فقد جعل نفسه ندا لله سبحانه وتعالى، وزعم أن مع الله آلهة أخرى أو أربابا متفرقين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقد كان للوحي أكثر من سبيل للتأكيد على أن التجزئة في دين الله فتنة وكفر وجاهلية ومحادة لله ودينه ورسوله. تجزئة الشريعة فتنة وكفر، والكفر بالوحي كله أو بعضه فتنة، والصد عن سبيل الله بمنع شريعته كلها أو بعضها فتنة، والفتنة أكبر من القتل. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. رفض الدين كله كفر، ورفض بعض الدين كفر كذلك، ذلك أن رفض الدين يعني جحد حق الله في أن يشرع، وهو تماما كجحد حق الله في أن يخلق، ورفض بعض الدين يعني جحد حق الله في أن يشرع في هذا الجانب، وهو تماما كجحد حق الله في أن يخلق جانبا من خلقه. ولقد يكون ذلك الجحود مقرونا بادعاء الحق في الشرع ابتداء، وإذا كان ذلك خالص حق الله فهو يعني ادعاء الحق في أن يكون ندا لله تعالى، فقد وقع في الكفر والشرك سواء ادعى كل الحق أو بعض الحق. ويرد السؤال، لما كانت التجزئة فتنة؟ إن رفض الدين كله فتنة، لأنه ضلال عن صراط الله المستقيم، ورفض بعضه كذلك فتنة، لأنه ضلال عن صراط الله المستقيم. ولقد تكون فتنة التجزئة أخطر من فتنة الرفض الكلي، لأن الضلال يكون بها أشد، إذ يلتبس الحق بالباطل والطيب بالخبيث، ويلتبس الأمر على الناس فيظنون متى رأوا المساجد مفتحة والمآذن مشرعة أن ما هم تحته حكم شرعي، وشرع الله ينقض عروة عروة، أولها الحكم وآخرها الصلاة. والفتنة تعني إلى جانب الضلال والإضلال التزيين والإغواء، من ثم كانت هي عمل الشيطان الأول، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، وكانت من بعد عمل شياطين الإنس الذين جعلوا القرآن عضين، فأقاموا بعضه وتركوا البعض الآخر، وظن القوم أنهم يحسنون صنعا حتى نقضت عرى الإسلام عروة عروة، ولم يبق منها غير جزء صغير يقف على استحياء ووجل، ينتظر الضربة أو يتوقعها من أي اتجاه وفي أي حين. ولئن كانت فتنة هدم الدين كله أكبر بغير شك، إلا أن فتنة هدم البعض كما قد ظن أخطر، إذ الأولى يتنبه لها النوم والغافلون، أما الثانية فقلما يتنبهون أو يفيقون تماما كما يتنبه الناس بسقوط منزل دفعة واحدة، لكنهم قد لا يتنبهون إلى سقوط بعض أجزائه أو إلى الصدع في جدرانه. وفي ريف مصر ينقض اللصوص الجدار حجرا حجرا، ويسرقون ما يشاءون، وأصحاب البيت نائمون أو غافلون، وهو ما فعله أعداء الإسلام مع المسلمين. تجزئة الشريعة جاهلية، كل خروج على شرع الله جاهلية، ابتداء من الصغائر وانتهاء إلى الكبائر والكفر، والشرك جزء منها، وإن كانت المساحة الغالبة فيها هي المعاصي. ولقد كانت إشارة القرآن إلى الجاهلية بهذا المعنى في أربعة مواضع، وكانت إشارة السنة إليها في أكثر من موضع كذلك. ولقد دمغ القرآن تجزئة الشريعة بالجاهلية حين عقب على تحذيره الرسول أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك بقوله، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فوصف الحكم الذي يأخذ من الشريعة ومن غيرها بأنه حكم الجاهلية، ثم جعل المقابلة بين حكم الله وحكم الجاهلية لتعم الجاهلية على ما سوى حكم الله، وهو ما يتفق مع تعريفنا لها بأنها كل خروج على شرع الله صغر أو كبر، وكل خروج على شرع الله خروج على شرعيته. تجزئة شريعة الله محادة لله. من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه. والحيلولة دون إقامة حدود الله كما تكون بالشفاعة يمكن أن تكون بالتعطيل. وإذا كانت الحيلولة بالشفاعة محادة لله ومضادة لحكمه، فكيف إذا كانت الحيلولة بتعطيل الحدود بالقدرة والإرادة؟ وإذا كان الله سبحانه قد أعلن حربه وحرب رسوله للامتناع عن إقامة حكم واحد من أحكام الإسلام هو الربا، فأي حرب تكون إذا صار الامتناع عن إقامة كثير من الأحكام بل جل الأحكام؟ ومن ذا يطيق حرب الله ورسوله؟ إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. إن اتفاق العلماء على قتال من منع شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة، ولا نرى ما كانوا يقولون لو عرض عليهم من يمنعون شرائع الإسلام جلها أو أكثرها. إن القعود عن هذا الجهاد هو التهلكة التي حذر منها القرآن. وبعد، فإن منطق الفطرة ومنطق التاريخ ومنطق الوحي ألا تجزئة لشريعة الله، وإلا كانت فتنة وجاهلية ومحادة لله. الخلاصة: سيادة القانون بمعنى خضوع الحاكم والمحكوم له سواء. ولقد رأينا كيف عجزت سيادة القانون عن أن تقيم شرعية حقة تحمي المحكوم من حيف الحاكم وتحمي الحاكم من أن ينحرف. ذلك أنه متى بقيت سلطة التشريع في يد البشر فإن بوسع الفئة الحاكمة أيا كانت قاعدتها أن تصوغ الظلم قواعد والباطل قوانين. فإن قامت قوانين صالحة فإنها إن تعارضت مع مصالحها أكلت بأفواهها ما صنعته أيديها. ثم إن الشرعية الوضعية تفتقد في المنطق أساس وجودها، إذ كيف يمكن تبرير علو إرادات البعض على إرادات البعض الآخر وقد يكونون الأغلبية؟ وهي في نظر الإسلام كذلك تفتقد أساس وجودها وشرعيتها، إذ حق التشريع ابتداء هو خالص حق الله. فإذا جعل ذلك الحق لفرد أو أفراد مهما استندوا إلى تأييد من الأمة فإن ذلك عدوان على حق الله يفقد التشريع كل شرعية. ومن هنا انتقلنا إلى أن الشرعية الحقة هي الشرعية الإسلامية، وهي تجعل حق الشرع ابتداء لله رب العالمين باعتبار ذلك مقتضى شهادة التوحيد التي لا يصح بغيرها إسلام. فإن من خصائص توحيد الله توحيده بالأمر والحكم والتشريع، ولا يكون ذلك إلا أن يرد عليه أمر الشرع ابتداء. أما الشرع ابتناء لا ابتداء فيمكن أن يكون للبشر، وهو بوصفه ابتناء يستمد شرعية وجوده من ابتنائه على شرع الله، فلا يكون استقلالا عنه ولا تعارضا معه على ما أشرنا من شروط أو قيود، بل استمرارا واستنباطا. وبذا تتحقق الحاكمية لشريعة الله. وتتأكد هذه الحاكمية بما قدمنا من أن شريعة الله هي العليا، لا شريعة معها ولا شريعة فوقها. ومن أن شريعة الله لا تتجزأ لأنها شاملة كل جوانب الحياة عقيدة وخلقا وشعائر ومعاملات، ولأنها لا تقبل التجزئة فطرة وتاريخا ووحيا. الباب الثاني، الفصل الأول، خصائص شكلية. تقدم: ليس الشكل إذا اعتد به فقه الإسلام بأقل من المضمون، بل قد يزيد. فالنطق بالشهادتين مظهر شكلي، لكنه يعني الدخول في الإسلام وعصمة الدم والمال. وحركات الصلاة من قيام وركوع وسجود مظهر شكلي، لكنها أركان بدونها تبطل الصلاة. وأكثر الشعائر أشكال، لكن لها مضمونا يعمق كلما عمق الإيمان. وبين الشكل والمضمون رباط وثيق، هو ذات الرباط بين الجسد والروح. فحياة كليهما وعمله في رباطه مع الآخر. بيد أن الشكل عنوان المضمون وبابه، ومن هنا كان البدء به. وكما كانت الشهادة عنوان الإسلام وبابه، فإن الصبغة الربانية عنوان شرعية الإسلام، وأول خصائصها يليها الثبات والشمول. أولا، شرعية ربانية. العالم بين شرعيات زائفة. أحست الأنظمة المختلفة بحاجتها إلى شرعيات تبرر قيامها وتظل وجودها. فماج العالم بنظريات مختلفة تتباعد حتى تبلغ النقيض، وتتقارب حتى تبلغ التشابه. والناس من وراء ذلك تفتقد الأمن والعدل والرشد. أظلتهم من بعد حكم الفرد المطلق شرعيات ديمقراطية رفعت لافتات كثيرة، كل شيء بالشعب. وتمخضت الديمقراطية عن حكم أقلية من الناس تمثل الشعب وتشرع لهم القوانين، وانتقل الاستبداد كما قالوا من الفرد إلى البرلمان. وتحول الحق الإلهي للملوك إلى الحق الإلهي للبرلمانات. وبقي التساؤل الأساسي: كيف للبعض أن يقيد الكل، وكيف لبعض الإرادات أن تعلو على الآخرين؟ وبقي تساؤلنا نحن المسلمين: كيف للبشر أن ينتزع حق رب البشر وينكر سلطانه على الأرض؟ ثم كانت بدعة الشرعيات الاشتراكية التي قامت على فلسفة النقيض لتحمل بذلك نذير فنائها، إذ تعني فلسفتها أن تنتهي المجتمعات الاشتراكية إلى النقيض من الاشتراكية، كما انتهت المجتمعات الرأسمالية إلى نقيضها. كذلك هوت بالإنسان في تفسيرها لسلوكه إلى مستوى السائمة التي تطعم وتشرب ولا تعقل ولا تعرف القيم والمثل. وإن حملت له شعارا براقا: كل شيء الشعب. وانتهت الشرعيات الاشتراكية بمجتمعاتها إلى السجون ليكون التأديب والتهذيب والإصلاح. وانتهت منها إلى أن فقدت الأدب والقيم بل والشخصية، لتصل إلى حد انعدام الشخصية وانعدام الميزان. وعاشت الإنسانية شقية بما يشرع ويبتدع. الشرعية الحقة. وفي ظل شرعية الإسلام يستمد الإنسان شرعه من الله، فلا يضل ولا يشقى. وتتساوى إرادات البشر لتعلو فوقها إرادة الله، ويتساوى صفهم، فلا يتقدم عليهم أحد بين يدي الله ورسوله، ولا يرتفع صوت فوق صوت النبي المبلغ عن الله، وتكون شريعة الله هي العليا، لا شريعة معها ولا شريعة فوقها. وإذا كان الحق سبحانه وتعالى هو مصدر الشرعية، فإنها تكون الشرعية الحق ودونها الباطل والضلال. ليس ذاك منطق الإيمان فحسب، وإن كان منطق الإيمان هو الحق، لكنه كذلك منطق الواقع وتاريخ البشرية مع الديمقراطية والاشتراكية خير شاهد. الشرعية الربانية خير حارس. أظلت الشرعيات الزائفة البشر، فتفلت القائمون عليها والقائمون تحتها، يخربون بيوتهم بأيديهم ويأكلون بأفواههم ما صنعته أيديهم، ولم يغن عن ذلك أجهزة الرقابة العديدة الكثيفة، فقد كان منها أكثر المتفلتين. وإذا أبصرنا قانونا كقانون الجمع بين وظيفتين لوجدنا القائمين على تشريعه وتنفيذه أكثر الجامعين. ولو أبصرنا قانون المخدرات لوجدنا بأيدي القائمين على تنفيذه أكثر من أيدي المحرومين. وحين حرمت الولايات المتحدة الخمر في بلادها عجزت عن تنفيذ ما شرعت، فلجأت إلى الإرهاب علها تستطيع، فما زاد ذلك الناس إلا رغبا وإقبالا، فاضطرت إلى العودة إلى إباحة الخمر وسحب القانون. لكن الشرعية الربانية تستجيش الضمير وتقيم حارسا من الداخل أقوى من كل حارس. وهذا ماعز يسعى إلى رئيس الدولة ليعترف بأخطر جريمة يقام عليها أخطر حد دون أن يراه أحد أو أن يسمعه، فيراجعه رسول الله 4 مرات فيصر على الاعتراف. أي شرعية تستطيع أن تستجيش ضمير فرد إلى هذا الحد؟ وهذه الغامدية تسعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والجنين في أحشائها لتقول له طهرني، دون أن يسمع بها أحد أو يشهد، فيمهلها الرسول حتى تضع، فتأتي بعد وضعها ولا تفكر في هرب، لأنها إن هربت من عذاب الحد فأنى لها أن تهرب من عذاب الضمير، ثم أنى لها أن تهرب من عذاب يوم القيامة. ثم يمهلها رسول الله حتى تفطم طفلها، ثم تحضر ويقام عليها الحد. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقها: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. ما الذي دفعها إلى السعي إلى الاعتراف؟ وما الذي جاء بها بعد المرة مرات غير شرعية تعيش في نفسها، تنبض مع وجيب القلوب وتشرق مع إشراقة الإيمان؟ وعلى عهد عمر بن عبد العزيز تغطي حصيلة الزكاة الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، ويبقى بعد ذلك فائض من الحصيلة، فتقضي الدولة على الناس ديونهم، أمر لم تبلغه بعد أغنى الدول ولا أعظم الحضارات. تلك هي الصبغة الربانية تصبغ شرعية الإسلام، فتحمل في طياتها الحراسة والحماية لنظامها، مستغنية عن أجهزة للرقابة والتجسس التي تنوء بها الأنظمة الحديثة من غير كبير جدوى. الصبغة الربانية لا تعفي من المسؤولية، ليس النظام الإسلامي نظاما أوتقراطيا، ولا تعفي الصبغة الربانية حكامه من المسؤولية، بل إنها تزيد. إن الصبغة الربانية ترتفع بالنظام فوق البشر حكاما ومحكومين، ليقف الجميع أمامه سواء، فلا يملك حاكم أن يحصن نفسه بتشريع أو يحصن عماله، لأن الشرعية الربانية تقفهم مسؤولين. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي القود من نفسه، وعمر يعطي القود من أحد ولاته. وبرغم ربانية النظام لا يدعي أحد أنه إله أو نصف إله، أو يدعي أنه الدولة، أو أنه خلق الحرية أو خلق الكرامة. وهكذا تجعل الصبغة الربانية القداسة والاحترام للنظام، ولا تجعل قداسة لأشخاص العاملين، بل تضعهم دائما موضع المساءلة والمسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثانيا، شرعية ثابتة. الثبات والشرعية الوضعية. حياة البشرية كحياة أفرادها بحاجة إلى ثبات تتحقق معه الطمأنينة والأمن والاستقرار، مع دائرة من المرونة تسمح بالتطور الهادف والاجتهاد المستنير. وحين لا يتحقق للمجتمعات أو للأفراد ذلك الثبات، فإنهم يفتقدون الطمأنينة والأمن والاستقرار، وتغدو حياتهم خليطا من الاضطراب والفوضى والقلق، ويحسون معه التعاسة والضيق، وتضطرب معهم نظمهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ولقد أحست البشرية حاجتها إلى الثبات، فكان أن قرروا جنود الدساتير بمعنى عدم قابليتها للتغيير، وجعلوا ذلك ضمانا من ضمانات الشرعية الوضعية. لكن ذلك الضمان تقلص إلى تخصيص بعض النصوص بعدم القابلية للتغيير، أو اشتراط أغلبية كبيرة لتغييرها. وتهاوى الضمان في بلاد الدساتير المرنة، إذ بوسع الأغلبية البرلمانية أن تعدل الدستور كما تعدل في القانون. وفي النهاية تهاوى تماما أمام الثورات والانقلابات العسكرية التي ظهر لها فقه ثوري يقرر بسقوط الدستور من تلقاء نفسه بقوة القانون بمجرد نجاح الثورة. كذلك ظهر هذا اللون من الإحساس مع التطور الحديث في فقه القانون العام، الذي ينادي بوجود مشروعية عليا فوق النصوص القانونية والدستورية، متمثلة فيما استقر في ضمير الأمة من قيم ومثل عليا تعلو فوق كل نص، وتبقى رغم كل تعديل أو تغيير سندا للدفع بعدم شرعية كل نص يخالفها. ولئن أملت الفطرة لضرورة ذلك المنطق، فإنه لا يزال في فقه القانون مفتقرا إلى السند القانوني الصحيح، ولا يزال مع التسليم بالحق المطلق للأمة أو ممثليها في التشريع لا يجد سندا غير قواعد العدالة أو قواعد القانون الطبيعي، ويوجه إليه بالتالي كل الانتقادات التي وجهت لأصحاب مدرسة القانون الطبيعي حين راحوا يفسرون بها أصل القانون. وعلى ذلك فإن الشرعية الوضعية تعيش رهينة التغيير الذي تأتي به إرادة الأمة، أو التغيير المفاجئ الذي ترد به الانقلابات والثورات لتقلب قيم الأمة ومبادئها رأسا على عقب، وهكذا تهاوى ذلك الضمان من الثبات الذي يعد ضمانا جوهريا للشرعية في فقه القانون. الثبات والشرعية الربانية. وفي ظلال الشرعية الربانية يجد الثبات أصله الثابت في مصدره الأصيل الثابت الوحي، ثم في ثبات الأصول الكلية المستمدة منه والمتخذة أساسا لكل اجتهاد أو تفريع. وهكذا تجمع شرعية الإسلام بين أصل ثابت من الثبات، وتسمح في الوقت نفسه بدائرة من المرونة اجتهادا وتطبيقا وتفريعا. وهكذا تجد البشرية ضالتها بعد أن طال بها الضلال والشقاء. وهكذا كان الثبات صفة أصيلة للشرعية الربانية تفتقده كل شرعية أخرى. أمر قدري وشرعي. والثبات أمر قدري وأمر شرعي، فإن الله سبحانه أنزل كتابه وهو مصدر الشرعية الأصيل، وجرى أمره القدري بحفظه من كل تغيير وتبديل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد كان ذلك خصوصية لكتابه الأخير لم تتحقق للكتب السابقة، الذي شاء سبحانه أن يكل حفظها لأصحابها فحرفوا فيها وبدلوا بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ولقد كان مصداق أمر الله القدري بحفظ كتابه أن تبوء على مدار التاريخ بالفشل كل محاولات التغيير أو التبديل أو محاولة التقليد والمحاكاة، كما كان مصداق ذلك أن يتواتر في الصدور وفي السطور على مدى التاريخ مبرأ من كل تغيير وتبديل. ولئن صدق ذلك كله في القرآن شطر الوحي الأول، فلقد صدق كذلك في السنة شطر الوحي الثاني، وطاشت سهام الحاقدين والجاهلين، وقيد الله لسنته من ينقيها من كل دخيل، ومن يضع القواعد العلمية الصحيحة في علوم السنة العديدة التي كانت أول قواعد علمية رائدة في مجال الفكر الإنساني كله. وهكذا تحققت للسنة ما تحقق للقرآن من أمر الله القدري بحفظ ذكره من كل تغيير أو تبديل أو تحريف. ولقد كان أمر الله الشرعي بحفظ كتابه وسنة رسوله تأكيدا للأمر القدري وتطبيقا له، فكان قوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. فقوله الصدق وحكمه العدل لا تبديل فيه ولا تغيير، وكان التأكيد في موضع آخر لا تبديل لكلمات الله، وكان الوعيد من أي تبديل أو تحريف، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وبالنسبة للسنة كان وعيد آخر، من كذب علي عامدا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهكذا تضافر الأمر الشرعي مع الأمر القدري ليحقق ثبات الشرعية الإسلامية بثبات مصدريهما وحفظهما من كل تغيير أو تبديل أو تحريف. أمر طبعي وضروري. ولقد كان طبعيا أن يحفظ الله سبحانه كتابه من كل تغيير أو تبديل، فإن التبديل والتغيير يكون إذا حسنت النيات بحثا عن الأفضل والأحسن. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أحسن من الله حكما. كما قد يكون سدا لنقص أو سعيا إلى كمال، ولقد كتب الله الكمال لدينه وشرعه، فأين النقص ولما السعي؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم إنه لا يملك التغيير أو التبديل أصلا إلا السلطة المصدرة أو سلطة أعلى منها. وإذا كان مصدر الشرعية الإسلامية هو الله فلا يملك التغيير أو التعديل سواه، ولقد جرى أمره القدري أن تكون شريعته هي الخاتمة لتكون هي الدائمة، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فانتهى بذلك كل احتمال لأي تعديل أو تغيير، وتحقق الثبات الأبدي لشرع الله وشرعيته. كذلك كان الثبات أمرا ضروريا في شرع الله، وشرعيته تحقق حاجة الناس وفطرتهم إلى الطمأنينة والأمن والاستقرار، ونظرة إلى ما يصيب الناس من كثرة المفاجآت التشريعية التي تنعكس على حياة الناس قلقا واضطرابا وحيرة وحزنا وضيقا وتمزقا، أمر تضل به الشعوب وتشقى، وفي ظل الشرعية الربانية الثابتة لا تضل ولا تشقى. ثبات لا جنود. لئن كان الجنود يعني في الفكر القانوني الثبات، فإنه في التطبيق قد انتهى إلى ثبات متهافت لا يحقق الضرورة والحاجة، بينما ارتفع الثبات في الشرعية الربانية إلى مستوى عجزت عنه الشرعيات الوضعية الأخرى. ولقد يحلو للبعض أن يصف شريعة الله بالجمود ليصل بحسن القصد أو بسوءه إلى أن يرسخ في الأذهان عدم صلاحيتها مع تجدد الحاجات وتطور المجتمعات، وينسى أنه داخل إطار الثبات في الأصول والكليات أذن الله للبشر بدائرة للاجتهاد والاستنباط والتفريع. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ونؤكد أننا لا نرضى باستعارة لفظ الجنود مهما كان معناه في فقه القانون، حتى لا يلقي تلك الظلال الكريهة على شريعة الله وشرعيته، وهي بريئة منها، محققة ضرورة الناس إلى الثبات في الأصول وضرورتهم إلى التغيير في الفروع، على نحو لم تنجح فيه شريعة ولا نظام من قبل ولا من بعد. ثالثا، شرعية شاملة. شرعية شاملة كان قصارى ما وصلت إليه شرعيات البشر أن يظلوا مجال المعاملات، ثم توسعت بعض الشيء لتظل أوضاعا اجتماعية واقتصادية أخرى، وبقيت مجالات كثيرة بمنأى عن أن تنالها سيادة القانون. والشرعية الربانية تظل بمثلها ومبادئها وأصولها الفرد والأسرة والأمة والدولة، وتحقق فكرة عالمية للدولة أو الحكومة التي ظلت خيالا يداعب الفكر الحديث. والشمول يمتد من مجال العقيدة إلى مجال الأخلاق والعبادات، ثم المعاملات بكل صنوفها على نحو ما قدمنا. وتبلغ الشرعية في إيجابيتها حدا لم تبلغه شرعية أخرى، إن أحكام الشريعة التي تقوم عليها الشرعية تتأبى على التأقيت وتتأبى على الاستثناء كما تتأبى كذلك على التجزئة. تتأبى على التأقيت. الشرعيات البشرية موقوتة مهما أضيف لها من وصف الثبات أو الجمود على نحو ما قدمنا، وشريعة الله تتأبى على التأقيت لأنها الشريعة الخاتمة، ومن ثم فهي الدائمة. ومن هنا كانت شرعية الإسلام متأبية كذلك على التأقيت، متصفة بالدوام، محققة شمولا زمانيا لم تحققه شرعية أخرى، وتتأبى على الاستثناء، فهي شاملة في خطابها للجميع، وليس فيها فرد فوق الخطاب. ولو كان هو الإمام الأعظم نفسه فهي تضل الحاكم والمحكوم على سواء. ولقد سمى علماء الأصول المخاطب بأحكام الشريعة مكلفا، ولم يستثنوا من التكليف إلا من سقطت عنه أهلية التكليف لجنون أو صغر أو غيره، ومن ثم كان المسلم مكلفا أيا كان منصبه. حتى في مجال القانون الجنائي فإنه رغم ما يوجد في بعض الأنظمة الحديثة من قيود لاتهام رئيس الدولة، وما كان يوجد في بعضها من نصوص مانعة من ذلك واضعة شخصية فوق الحساب والعقاب، نقول إن مثل تلك القيود أو النصوص لا مكان لها في ظل شرعية الإسلام، لأن الحاكم يقف أمام شريعة الله مع المحكوم على قدم واحد. ومن ثم كانت أحكام القصاص تطبق على أولي الأمر حتى الإمام الأعظم، وكانت الحدود كذلك تطبق على أولي الأمر حتى الإمام الأعظم، وما بين الفقهاء من خلاف فقهي حول تطبيق الحد على الإمام الأعظم لا يتعلق بالمبدأ نفسه، فالمبدأ مسلم به، إنما يتعلق بإمكان التنفيذ. إذ يرى أبو حنيفة تعذر التنفيذ على الإمام الأعظم، لكنه لا يرى ذلك بالنسبة لمن دون الإمام الأعظم من الولاة والحكام. ومن ثم فليس الخلاف حول المبدأ، بحيث إذا أمكن عملا تنفيذ الحد على الإمام الأعظم كأن يتقدم هو بطلب ذلك أو تلزمه الأمة تنفيذ الحد، فإن الخلاف حول تطبيق الحد يختفي ويصبح المبدأ وتطبيقه موضع اتفاق. والمسلم مكلف ومخاطب أيا كان مكانه، ومن ثم فإنه يلتزم أحكام الشريعة ويعلي شرعية الإسلام، سواء وجد في دار الإسلام أو خارج دار الإسلام، إلا ما تسمح به الشريعة من رخص على سبيل الاستثناء وليس على سبيل الأصل أو القاعدة. وعلى ذلك فإن الشريعة الإسلامية تسري سريانا شخصيا على المسلمين أيا كان مكانهم، كما تسري سريانا إقليميا داخل دار الإسلام بالنسبة للمسلمين وغير المسلمين، ويستثنى بالنسبة لغير المسلمين جانب الاعتقاد والتعبد والأحوال الشخصية، فيسري قانونهم على خلاف بالنسبة للدائرة الأخيرة. وتتأبى على التجزئة، فلا يقام شرع الله في مجال ويترك في مجال آخر، إن ذلك يخرم شرعية النظام تماما، كترك شرع الله كله. وعدم الشرعية هنا وصف جامع لأوصاف عديدة لتجزئة شرع الله، فقد أسماها القرآن فتنة وجاهلية وكفرا، وأسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم مضادة لله في حكمه. وهذه أقصى صور عدم شرعية، تلك هي أهم الخصائص الشكلية للشرعية الإسلامية. إنها ربانية وإنها ثابتة وإنها شاملة، وهي خصائص لا تشاركها فيه أي شرعية أخرى، شرقية ولا غربية ولا غروة. إن كانت كذلك فإنها نور من الله، الله نور السماوات والأرض، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وننتقل بعد ذلك إلى الخصائص الموضوعية. الفصل الثاني: خصائص موضوعية. لئن كان الشكل والعنوان رائعا ربانية وثباتا وشمولا، فإن المضمون كذلك رائع، لأن صانع الشكل هو صانع المضمون، أتقن كل شيء. وأهم خصائص شرعيتنا الموضوعية أنها عادلة، ثم إنها متوازنة حانية، ثم هي فعالة بما تحقق من جزاء دنيوي وأخروي لا يتوافر لأي شرعية أخرى. ونعرض لهذه الخصائص بمشيئة الله على التوالي. أولا: شرعية العدل مصدرا وشرعا وتنفيذا. إن العدل يبلغ في ميزان الله أن يكون قرين التوحيد، وأن الظلم في شرعية الله يبلغ أن يكون قرين الشرك. ومن ثم كان الظلم مسقطا كل شرعية عن أي نظام، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. إن الله هو العدل، وقد نزلت كلماته وشرائعه صدقا وعدلا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. وكذلك كانت أوامره أن تقام شريعته بين الناس بالعدل، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فمصدر الشرعية الإسلامية هو الله العدل، وأساس الشرعية الإسلامية هو إقامة شريعة الله وهي العدل. وتنفيذ الشريعة الإسلامية لا بد أن يكون بالعدل، فالعدل مصدر، والعدل في مرحلة التشريع، والعدل في مرحلة التنفيذ. ولا يمكن لشرعية وضعية أن تزعم لنفسها إلا العدل النسبي، لأن العدل المطلق لا يكون إلا لله الذي اتصف بالعدل وكان أحد أسمائه الحسنى. ولقد يكون ما تزعمه الشرعيات الوضعية من عدل هو عين الظلم، ذلك أن أساس الشرعيات الوضعية هو سيادة القانون، والقانون بوصفه من وضع البشر هو عدوان على حق الله الذي له وحده أن يشرع ابتداء. ومن ثم كان القانون ذاته هو ظلما بوصفه، عدوانا على حق الله. ولذا كان التعبير القرآني: إن الشرك لظلم عظيم. ومن صور الشرك شرع ما لم يأذن به الله، وكان كذلك قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. شريعة الله هي العدل. شريعة الله وهي أساس الشرعية الإسلامية هي العدل، لأن كلمات الله التي نزل بها شرائعه هي الصدق والعدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فأول العدل الواجب هو إقامة شريعة الله، لأنها عدل من العدل، ولا يتصور وجود عدل في غيابها. وثاني العدل الواجب هو إقامة أحكامها العادلة بالعدل. فالعدل قائم في مرحلة التشريع، وهو لازم في مرحلة التنفيذ. ومن أسف أن يتغاضى البعض عن مرحلة التشريع ويطالب بالعدل في مرحلة التنفيذ. وإذا كان التشريع هو الأساس والتنفيذ بناء، فهل يتصور بناء من غير أساس؟ ولذلك فإننا لا نوافق أولئك الذين أفتوا حبا منهم في العدل ورغبة فيه بأن الكافر العادل أفضل من المسلم الجائر، لأن الأول لنا عدله وعليه كفره، والثاني له إسلامه وعلينا جوره. لا نوافقهم على ذلك، وإن كنا نحب العدل مثل حبهم وزيادة لا نوافقهم عليه، لأنه لا يتصور عدل مع الكفر، لأن شريعة الله هي العدل، من مصدرها الله العدل، ومن ثم فإن كل عدل تنفيذي يفتقد أساسه من العدل التشريعي يغدو بناء على غير أساس لا يلبث أن تعصف به الرياح الهوج. وكان خطأ كذلك أن يشرع الناس من عند أنفسهم ويخلعون على ما يصنعونه بأيديهم صفة العدل، ثم يزعمون لنا الشرعية بنسبتها إلى الله. إن ذلك الشرع من دون الله كما قدمنا هو عين الظلم بما فيه من إبعاد لشريعة الله وهي العدل، ثم بما فيه من عدوان على حق الله، والعدوان ظلم. ومن ثم كان إفكا قول قائلهم شريعة العدل شريعة الله، وكان لبسا للحق بالباطل، إذ الصحيح أن شريعة الله هي شريعة العدل. أما شرائع العدل التي يشرعونها من دون الله ويضفون عليها ذلك الاسم الشريف فليست إلا ظلما في شكلها وفي موضوعها. ولقد اشتهر الإنجليز بالعدل، ومع ذلك فقد شرعوا أخيرا إباحة العلاقات الجنسية الشاذة. وهكذا لا يكون بعد شريعة الله العدل إلا الظلم والضلال. شريعة الله أمرت بالعدل. ليس معنى أن شريعة الله هي العدل أن يباح للقائم عليها أن يقيمها بغير العدل، وأن يكون من تصرفات بعض القاسطين من أمثال الحجاج وغيره حجة على الإسلام والمسلمين. إنه إذا كان إبعاد شريعة وهي العدل يصم النظام بعدم الشرعية، فإن إقامة شريعة الله مع الظلم يصم النظام كذلك بعدم الشرعية. والذين ظنوا نظما زعمت لنفسها الإسلام أقامت الحدود والصلوات، لكنها حكمت بين الناس بالظلم. الذين يظنون مثل هذه النظم نظما شرعية أخطأوا وظلموا الإسلام، لأن الإسلام أمر بالعدل ونهى عن الظلم على نحو ما سوف نفصل. فكل نظام إسلامي غير نظام هو نظام ساقط الشرعية غير جدير باسم الإسلام، ذلك أن الإسلام أمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ولقد حكى الإجماع على وجوب العدل على كل حاكم. والذين يتوهمون من خلال العهود الظالمة أن الإسلام يسمح بغير العدل عليهم أن يستمعوا إلى صورة العدل الواجبة في الإسلام. صورة العدل الواجبة في الإسلام. إنه العدل الذي لا يميل مع القرابة ولا يحيف مع الشنآن. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ثم ليقرأوا آيات الله في سورة النساء، ولقد نزلت تنتصف اليهودي، واليهود أعدى أعداء الإسلام، اتهمه بيت من الأنصار زورا بالسرقة، ففضحت الآيات ذلك الاتهام، ووصمت من اتهموه بالخيانة والإثم والاستخفاء من الله وتبييت ما لا يرضى من القول. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله، إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم، وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ومثل آخر من تطبيق العدل في الصدر الأول حين قامت شريعة الله العادلة وقامت في أرضهم، حين دخل جيش أبي عبيدة الجراح الشام وعاهد أهل حمص أن يدافع عنهم نظير مال يدفعونه، ودفعوا المال، لكن الطاعون تفشى في جيشه وعجز عن الدفاع، فأرسل إليهم يرد إليهم أموالهم، فتأثر أهل حمص لهذا العدل الإسلامي وأعادوا المال، وهبوا يجاهدون الرومان مع جيش المسلمين. وعلى عهد عمر بن عبد العزيز شكى أهل إقليم سمرقند أن القائد الإسلامي قتيبة بن مسلم دخل ديارهم من غير تخيير لهم بين الإسلام أو العهد أو القتال، بل شرع في القتال مباشرة حتى استسلمت له البلاد. أمر أمير المؤمنين قاضيه أن يستمع إلى الناس ويحقق الشكوى، فإن وجدهم على حق أمر الجيش بالخروج حتى يتم التخيير. فلما صح عند القاضي شكوى الناس أمر الجيش بالخروج، فخرج الجيش وخير الناس فاختاروا الإسلام. أيمكن لغير الإسلام أن يزرع في الناس حب العدل إلى حد أن يجلو جيش عن أرض بعد احتلالها حتى يخير الناس؟ شريعة الله تحرم الظلم. لم يكن الله العدل ليأذن بالظلم أيا كانت صورته. ولقد جاء قوله صريحا: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وأول الظلم وأعظمه الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. ومن صور الشرك الذي هو أعظم الظلم وفي مقدمتها شرع ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، كذلك الحكم بغير ما أنزل الله. وصف القرآن الحاكمين بأنهم ظالمون وفاسقون وكافرون، وإذا انصرف الحكم إلى التشريع فإن الكفر والظلم يلتقيان، وإذا انصرف إلى التنفيذ فإن الصور الثلاث بمعانيها المختلفة تكون واردة. والسكوت على الظالم ظلم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. والركون إلى الظالمين ظلم، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. والعدوان على حدود الله ظلم، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. والعدوان على حقوق الأفراد ظلم، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وعاقبة الظلم وخيمة، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ما من مسلم يخذل مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في مواطن يحب فيه نصرته. وعاقبة الظلم في الآخرة أشد، اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. مقاومة الظلم واجبة. لئن كان العدل واجبا على النحو السابق وكان الظلم محرما على النحو السابق فإن مقاومة الظلم تكون واجبة، ومع ذلك فقد جاءت بذلك نصوص صريحة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالظلم فتنة، والسكوت عليه فتنة، والتهديد للفريقين، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. الذين ظلموا بفعلهم أو ظلموا بسكوتهم، لأن الفريق الناجي الوحيد هو الذين ينهون عن السوء. إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. وما من امرئ ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في مواطن يحب فيها نصرته. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه عن الظلم فذلك نصره. أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. من هذه النصوص ومن غيرها يبين أن مقاومة الظلم ليست مجرد حق، بل هي فوق ذلك فرض وواجب، وإن أقصى ما بلغته الشرعيات الوضعية أن تجعل مقاومة الظلم حقا للناس، ولكن الشرعية الربانية تجعله واجبا وفرضا يأثم الناس إن تركوه. ولقد يزكي ذلك ما سوف نسوقه عند الحديث عن آثار الشرعية من استقلال الفقه الإسلامي بنظرية الدفاع الشرعي العام التي يرتفع فيها إنكار المنكر من درجة الحق إلى درجة الواجب، حيث تأثم الجماعة كلها بتركه على ما سوف نفصل بمشيئة الله. وشرع ما لم يأذن به الله ظلم ينبغي أن يقاوم، والعدوان على حدود الله ظلم ينبغي أن يقاوم، والعدوان على حقوق الأفراد ظلم ينبغي أن يقاوم، على أن لذلك ضوابط وقيودا سوف نفصلها فيما بعد بمشيئة الله. شرعية العدل أحق أن تعلو، شرعية صادرة عن الله العدل، تقوم على شريعة هي العدل، وتقيم شريعتها بين الناس بالعدل، وتحرم الظلم، وتجعل مقاومته فرضا وواجبا، هي الأحق أن تعلو ليعلو العدل ويسقط الظلم. ثانيا، شرعية متوازنة حانية، شرعية التوازن. تمزقت الإنسانية طويلا بين جذب ذات اليمين وذات اليسار في إفراط أو تفريط في عقائدها وسلوكها ونظمها، حتى غدا التوازن مطلبا عزيزا ننشده لنجد الطمأنينة والسكينة بعد طول القلق والاضطراب. وفي المجال السياسي كان التوازن الدستوري كذلك مطلبا عزيزا تنشده الأنظمة بحثا عن الاستقرار، واستقر بها الأمر على وسائل حاولت بها تحقيق ذلك التوازن، لكن بقيت تلك الوسائل قاصرة عن تحقيق التوازن المنشود. وفي ظل الشرعية الربانية يتحقق التوازن أولا داخل النفس، ويتحقق ثانيا داخل النظام، وداخل النفس يتحقق التوازن بالاستجابة لأوامر الله التي تحقق مطالب الجسد والروح. لا تصادر الفطرة وإن سمت بها إلى الأشواق تدفع الغلو والإفراط، ولا تقبل التسيب والتفريط، وتوازن بعد ذلك بين الحقوق المختلفة ليكون لكل ذي حق حقه. ففي دفع الغلو والإفراط نسمع قول الله لا تغلوا في دينكم، وتوجيه الرسول صلى الله عليه وسلم لأولئك الذين قالوا نصلي ولا ننام، والآخرين الذين قالوا نصوم ولا نفطر، ثم الذين قالوا نعرض عن النساء، أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأقعد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ثم توجيهه إلى حنظلة رضي الله عنه الذي ود أن يبقى على ذلك المستوى الروحي الرفيع الذي يحسه حين يكون إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة على فروشكم وطرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. وفي دفع التسيب والتفريط فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، والذين يمسكون بالكتاب فاستمسك بالذي أوحي إليك ثم توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وبين هذا وذاك وسط أمثل وصراط مستقيم يندب إليه المسلم ويحقق فيه إشراق الروح وضرورات الجسد، ويتوازن فيه بين حقوق الله وحقوق العباد، وفي الأخيرة يتوزع بينها بالقسطاس المستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، خير الأمور أوسطها، عليكم بالنمط الوسط، فإليه ينزل العالي وإليه يرتفع النازل. سددوا وقاربوا، واغدوا وروحوا، وشيء من الدلجة القصد القصد تبلغ. إن لبدنك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، فاعط كل ذي حق حقا. وبذا يتحقق التوازن داخل النفس، وهذه نقطة البداية الصحيحة. وفي داخل النظام كذلك يتحقق التوازن، لأن الثقل للشرع والشرعية، وهو وهي صنع الله لا فضل لأحد فيها، بل إن الكل من بعدهما عبد عابد يتقرب بالطاعة والالتزام، أيا كان مكانه وأيا كان منصبه. والسلطة تكليف تجعل صاحبها أثقل حملا وأكثر مسؤولية، ومن ثم تضعه في مكان الخدمة للناس والانتصاف للضعيف والمظلوم. ولم تعرف السلطة طريقها إلى التشريف قبل التكليف، وإلى الأبهة والسلطان قبل الخدمة والمسؤولية، إلا حين انحرفت عن سنة الرسول وسنة الراشدين من بعده. ولا حجة لهؤلاء على الإسلام، لأنه حين تبدأ دائرة إساءة استعمال الحق تنتهي دائرة الحق. ومن ثم فإن التوازن الدستوري يتحقق بارتفاع الشرعية الإسلامية فوق كل السلطات، لتحكم الجميع حكاما ومحكومين، وتقف الجميع أمامها في مستوى المسؤولية بلا تفرقة ولا تمييز، إلا أن يكون البعض أثقل حملا وأكثر مسؤولية، ولا يكون أقل التزاما وأكثر شرفا، ثم يتحقق بالتوازن بين حقوق الفرد وحقوق الجماعة، وبين ثقل الأمة وثقل السلطة، على نحو ما سيرد الحديث عن الأمة وعن السلطة إن شاء الله. وهكذا تخطط الشرعية الإسلامية طريقها، متميزة بمنهجها الرباني بين مناهج تتردد بين إفراط وتفريط، وتتقطع بين غلو وتسيب، أو بين إسراف وتقتير. وبين هذه السبل المنحرفة والطرق المتقطعة يتميز طريق الله مستقيما لا يزيغ، جادا لا ينحرف، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الخلاصة: هذه خصائص الشرعية الإسلامية تميزت بها عن سائر الشرعيات شكلا وموضوعا. والشرعية الإسلامية بمضمونها ثم بخصائصها تفرض نفسها على كل مجتمع ينسب نفسه للإسلام أو يرفع شعار الإيمان.